البيت الواحد والعشرون، الوجه الأول. ولازال عن إجابة الشيخ عن حكم زيارة النساء للقبور. يقول فضيلته: هذه هي السنة من دون شد الرحل، ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله، لأن هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره، وقد حرم الله ذلك على عباده في قوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر الآيتان 13 و14. فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة لغيره، وهكذا قوله سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون الآية 17 بعد 100. فسمى الدعاء لغير الله كفرا، فوجب على المسلم أن يحذر هذا، ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله. فكثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال: المدد المدد يا فلان، أغثني أنصرني أشفي مريضي، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذه الأمور تطلب من الله عز وجل، لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين. أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه إذا كان حاضرا يسمع كلامك، أو من طريق الكتابة، أو من طريق الهاتف، وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه، تبرق له أو تكتب له أو تكلمه في الهاتف تقول: ساعدني على عمارة بيتي أو على إصلاح مزرعتي، لأن بينك وبينه شيئا من المعرفة أو التعاون، وهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سورة القصص الآية 15. أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا به سبحانه وتعالى، لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعائك وإن بعد، وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده. يقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل الآية 65. أو تعتقد أن له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالأولياء، وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان. فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لها، فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا، فتستعد للآخرة وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم، وهذه هي الحكمة في شرعية الزيارة للقبور، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 32 بعد 300 وحتى 35 بعد 300، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن رجل بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فدفن، فما العمل الآن؟ الجواب: هذه الوصية، أعني الوصية التي أن يدفن في المسجد، غير صحيحة، لأن المساجد ليست مقابر، ولا يجوز الدفن في المسجد، وتنفيذ هذه الوصية محرم، والواجب الآن نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 233 انتهى الهامش. حكم زيارة القبور وقراءة الفاتحة عندها. السؤال: ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة وخاصة على قبور الأولياء كما يسمونهم في بعض البلاد العربية المجاورة، بالرغم من أن بعضهم يقول لا أريد الشرك ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي لماذا لم تزرني، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يسن للرجال من المسلمين زيارة القبور كما شرعه الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الهامش رواه مسلم في الجنائز بنحوه رقم 108 ورقم 976 انتهى الهامش. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة ابن الحصيب أو الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 975 انتهى الهامش. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا زار القبور يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 974 انتهى الهامش. ولم يكن حال الزيارة عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقراءتها وقت الزيارة بدعة، وهكذا قراءة غيرها من القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718 انتهى الهامش. وفي رواية مسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش علقه البخاري ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718 انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأخرجه النسائي وزاد: كل ضلالة في النار. الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867 والنسائي في العيدين الجزء الثالث رقم 188 و189 انتهى الهامش. فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع في زيارة القبور وغيرها، والزيارة مشروعة لقبور المسلمين جميعا سواء سموا أولياء أم لم يسموا أولياء، وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، سورة يونس الآية 62 و63. وقال سبحانه في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، سورة الأنفال الآية 34. ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند قبورهم أو في أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينصروه على عدوه أو لغير ذلك من الحاجات، لأن هذه الأمور من العبادة، والعبادة كلها لله وحده، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورة البينة الآية الخامسة. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات الآية 56. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء الآية 23. والمعنى: أمر ووصى. وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سورة غافر الآية 14. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام الآية 62 والثالثة والستون بعد المئة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الهامش متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه، رواه البخاري في الجهاد رقم 2856 ومسلم في الإيمان رقم 30. انتهى الهامش. وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. الهامش رواه مسلم في الأضاحي رقم 1978. انتهى الهامش. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3445. انتهى الهامش. والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. الهامش رواه الترمذي في الجنائز رقم 1056 وابن ماجه في الجنائز رقم 1576 وأحمد في الجزء الثاني رقم 337 والجزء الثالث رقم 443. انتهى الهامش. والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال، وقد كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك، فلما فشى الإسلام وانتشر التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم في الزيارة للجميع، ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن. أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار، ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 976. انتهى الهامش. وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها، وأسأل الله أن يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه في الدين والاستقامة عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 من الصفحة 32 وحتى 34، من الصفحة 32 بعد المئة وحتى 34 بعد المئة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم زيارة القبور ودعوة الأموات عندها. السؤال: فضيلة الشيخ، نرجو منكم توجيه نصيحة لمن يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم ويستغيث ويستعين بهم، لأنهم كما يزعم أولياء الله. الجواب: نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره، فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج أولا إلى إثبات أنها قبور، إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ويقال هذا قبر فلان كما حدث ذلك مع أنه ليس بقبر. ثانيا، إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله، لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشيطان. ثالثا، إذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم، وإنما يزارون كما يزار غيرهم للعبرة والدعاء لهم فقط، على أنه إن كان في زيارتهم فتنة أو خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحظور ودرءا للمفسدة. فأنت أيها الإنسان حكم عقلك، فهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها لابد أن تتحقق، وهي ألف ثبوت القبر، باء ثبوت أنه ولي، جيم الزيارة لأجل الدعاء لهم فهم في حاجة إلى الدعاء مهما كانوا، فهم لا ينفعون ولا يضرون. ثم إننا قلنا إن زيارتهم من أجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورا، أما من زارهم ونذر لهم وذبح لهم أو استغاث بهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 30 و 31. انتهى الهامش. حكم البناء على القبور. السؤال: ما حكم البناء على القبور؟ الجواب: البناء على القبور محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله، كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور، فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور ويدعونها مع الله تعالى، ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام، والله المستعان. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم 26. انتهى الهامش. هل كتابة الوصية واجبة وما هي صيغتها؟ السؤال: هل كتابة الوصية واجبة؟ وهل يلزم لها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيرا. الجواب: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان أوصي بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة البقرة الآية 32 بعد 100. ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث، ويبين مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك. والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الهامش رواه البخاري في الوصايا رقم 2738 ومسلم في الوصية رقم 1627. انتهى الهامش. لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها لدى من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط، لأنه قد يشتبه خطه على الناس، وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 33، في الصفحة رقم 111، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. ماذا تفعل المرأة إذا مات زوجها؟ السؤال: ما هي واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفى عنها؟ الجواب: المرأة المتوفى عنها زوجها يجب أن تتربص في بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة، ويجب عليها أن تتجنب جميع الأشياء التي فيها زينة من لباس وحلي وطيب وبخور وكحل ونحو هذا مما يعد زينة، ويجوز لها أن تخاطب الناس بالهاتف مثلا، ويجوز لها أن تصعد إلى السطح وأن تشاهد القمر. وقد قال بعض العوام إن المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تشاهد القمر، لأن القمر عندهم وجه إنسان، وإذا خرجت إلى السطح وهي تشاهد القمر معناه أن الإنسان شاهدها، وهذا كله من الخرافات، فلها أن تبقى في بيتها وتذهب إلى فوق وإلى تحت كما تريد. الهامش، كتاب الدعوة، رقم 5، الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 131. انتهى الهامش. حكم رد المرأة على الهاتف زمن الحداد. السؤال: تسأل ابتسام بنت ناصر عن المرأة المتوفى زوجها وهي في العدة، هل لها أن ترد على الهاتف مع أنها لا تعلم أرجل هو أم امرأة، وماذا يجب على المرأة في العدة؟ الهامش، فتاوى المرأة، الشيخ بن جبرين، في الصفحتين 64 و65. انتهى الهامش. الجواب: على المرأة زمن الحداد تجنب الزينة من لباس الشهرة والجمال ومن الحلي والخضاب والكحل للتجمل ونحو ذلك، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، ولا تتطيب ولا تتعطر ولا تبرز أمام الرجال الأجانب، ويجوز لها في دارها أن تمشي في داخل الدار وملحقاته وأن تصعد أعلاه ونحو ذلك، وإذا احتاجت إلى مكالمة في الهاتف أو نحوه فلا بأس بذلك، فإن عرفت أن ذلك المتكلم من أهل النساء والذين يريدون التعرف على من يناسبهم، فعليها قطع المكالمة فورا كما يلزم غيرها ذلك، ويجوز لها أن تكلم أقاربها من غير المحارم من وراء الحجاب أو في الهاتف ونحوه، كما يجوز لها ذلك في غير زمن الحداد. لبس سواد حدادا لا أصل له. السؤال: هل يجوز لبس الثوب الأسود حزنا على المتوفى، وخاصة إذا كان الزوج؟ الجواب: لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له، والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها. أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أصل له، وهو أمر باطل ومذموم. الهامش، فتاوى المرأة، الشيخ بن عثيمين، في الصفحة 65. انتهى الهامش. الطالبة إذا مات زوجها ولزمتها العدة، هل يجوز لها مواصلة الدراسة؟ الهامش، فتاوى المرأة، اللجنة الدائمة، في الصفحة رقم 142. انتهى الهامش. السؤال: توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة في المدرسة، فهل يجوز لها مواصلة الدراسة أم لا؟ الجواب: يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه 4 أشهر و10، وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة المسؤول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغوي بها الرجال ويدعو إلى خطبتها. نشر التعازي في الصحف، الهامش المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان، الجزء الثاني رقم 284، انتهى الهامش. السؤال: تنشر على مساحات كبيرة في بعض الصحف تعازي لبعض الناس في وفاة أقربائهم، وأحيانا تكون الكتابة بلون أبيض على صفحات سوداء، وأحيانا بعض العبارات فقط، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: التعزية لأهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم مشروعة إذا كانت في حدود الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأخيه المصاب إذا لقيه: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. الهامش: كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم للنووي في الصفحة رقم 136، انتهى الهامش. وإذا كان بعيدا عنه وكتب له خطابا ضمنه هذه التعزية فلا بأس بذلك. وأما الإعلان في الصحف عن وفاة الميت فلا داعي له إلا إذا كان القصد منه الإعلام بوفاته من أجل أن يقوم من له عليه حقوق لاستيفائها، أو من أجل بيان مكان الصلاة على جنازته من أجل الحضور لذلك. أما إذا كان من أجل الإشادة به والمدح فهذا لا ينبغي، لأنه قد يفضي إلى المبالغة والإطراء، وأيضا هنا العمل يستدعي تكاليف مادية تدفع للجريدة في مقابل الإعلان، وهو عمل لا يترتب عليه فائدة، وكذا لا يشرع الإعلان عن مكان العزاء ولا إقامة حفلات وولائم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. الهامش: رواه أحمد، الجزء الثاني رقم 204، وابن ماجة في الجنائز رقم 1612، انتهى الهامش. ما يفعل بحق الميت؟ السؤال: يقال إن تذكر الميت من قبل الحي مثل ولد يتذكر والده الميت في كل حين وفي كل مكان وزمان، والحزن عليه والبكاء عليه والتأثر به. يقال إن الميت يتأثر من ذلك ويضره ويسيء له، فينبغي عدم تذكر الميت بحزن وبكاء وتأثر، بل يكتفى بالدعاء والاستغفار له والترحم عليه فقط. فما صحة ذلك من عدمه جزاكم الله خيرا، وما ينبغي أن يفعل بحق الميت جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رواه البخاري. الهامش: رواه البخاري في الجنائز رقم 1286، ومسلم في الجنائز رقم 928، انتهى الهامش. وفسر ذلك بما إذا أوصى أهله بذلك كفعل الجاهليين، وقيل هذا إذا كان من عادتهم النياحة والندب فلم يحذرهم، وقيل إن العذاب هو التألم والحزن على فعلهم الذي لا يغني عنهم شيئا وليس هو عذاب النار. فأما مجرد التذكر والحزن والاسترجاع فلا يدخل في النهي، وذلك لأنه مما يغلب على الناس ولا يستطيع دفع حديث النفس، وما يخطر بالبال من تذكر الميت والحزن عليه والتألم لفقده، فإذا تذكره واسترجع ودعا ربه أن يعينه على الصبر والسلوان ويخلف عليه خيرا من مصيبته أثابه الله وآجره على مصيبته. الهامش اللؤلؤ المكين الشيخ بن جبرين في الصفحتين 63 و64. الأيمان والنذور. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: بعض الناس يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولادهم بدون قصد، لكن ألسنتهم اعتادت على ذلك، فهل هم محاسبون على ذلك؟ الجواب: لا يجوز لأحد أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقين، بل ذلك من المحرمات الشركية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الشهادات رقم 2679 ومسلم في الأيمان الجزء الثالث رقم 1646. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف أو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الهامش خرجه أبو داود في الأيمان رقم 3251 والترمذي في النذور رقم 1535 بإسناد صحيح، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك. انتهى الهامش. وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الحلف بغير الله لا يجوز، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك ومن سائر المعاصي، وأن يستقيم على الحق ويحافظ عليه رغبة فيما عند الله من الخير والأجر الجزيل، وحذرا من غضبه وعقابه، وبالله التوفيق. الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الحلف بغير الله. ما حكم الحلف بغير الله تعالى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: أفلح وأبيه إن صدق. الهامش رواه مسلم في الأيمان أو في الإيمان رقم 9 و11. انتهى الهامش. الفتوى: الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول وحياتك أو وحياتي أو السيد الرئيس أو الشعب، كل هذا محرم، بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل. ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله، لم يكن الشرك شركا أكبر، بل كان شركا أصغر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بغير الله أيا كان المحلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو من دونهم من الرسل أو من الملائكة أو البشر أو من دون الرسل، فلا تحلف بشيء سوى الله عز وجل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، فهذه الكلمة وأبيه اختلف الحفاظ فيها، فمنهم من أنكرها وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع، لأن المعارض لابد أن يكون قائما، وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقام ولا يلتفت إليه. وعلى هذا القول بأنها ثابتة أي كلمة أبي، فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل، والحلف بغير الله من الواضح أي من المحكم، فيكون لدينا محكم ومتشابه. وطريق الراسخين في العلم في ذلك أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. سورة آل عمران الآية السابعة. ووجه كونه متشابها أن فيه احتمالات كثيرة، فقد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم لبعد الشرك بحقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. ولما كانت هذه الاحتمالات واردة على هذه الكلمة إن صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صار الواجب علينا أن نأخذ بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن قد يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لسانه ويصعب عليه أن يدعه، فما الجواب؟ نقول إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه. وأذكر أنني قد نهيت رجلا يقول والنبي، وكان يخاطبني في شيء فقال والنبي لا أعود لها، فهو قالها على أساس أنه يؤكد أنه لن يعود لها، لكنها تجري على لسانه، فنقول حاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة، لأنها شرك، والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الهامش، رواه ابن أبي شيبة في الجزء الرابع رقم 179، والطبراني في الكبير رقم 8902، وقال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع رقم 177، رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. انتهى الهامش. قال شيخ الإسلام: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. الهامش، فتاوى الشيخ العثيمين الجزء الأول. انتهى الهامش. حكم قولي والله باستمرار وكفارة اليمين. الهامش، فتاوى المرأة في الصفحتين 72 و73، الشيخ بن باز رحمه الله. سؤال: أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة والله، فهل يعتبر هذا يمينا؟ وكيف أكفر عنه إذا حنثت؟ الجواب: إذا كرر المسلم المكلف أو المسلم المكلفة كلمة والله على فعل شيء أو ترك شيء عن قصد وعقد مثل عن قصد وعقد مثل أن يقول والله لا أزور فلانا، أو يقول والله أزور فلانا مرتين أو أكثر، أو يقول والله لا أزورن فلانا وما أشبه ذلك، فإنه متى حنث بأن لم يفعل ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وهو 1.5 كيلو تقريبا. والكسوة هي ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، فإن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم 3 أيام، لقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية، سورة المائدة الآية 89. أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فإنها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك، لهذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. سورة المائدة الآية 89، وإنما تجزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت على فعل واحد كما ذكرنا آنفا، أما إن كانت على أفعال فإنه يجب عليه عن كل يمين كفارة، مثل أن يقول والله لا أزورن فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أضربن فلانا، وما أشبه ذلك. فمتى حنث في واحدة من هذه الأيمان وأشباهها وجب عليه كفارتها، فإن حنث فيها جميعا وجب عليه عن كل يمين كفارة، والله ولي التوفيق. حكم كثرة الحلف صدقا وكذبا. السؤال: لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا، ما حكم ذلك؟ الجواب: ينصح ويقال له: ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف ولو كنت صادقا، لقول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. الهامش، رواه الطبراني في الكبير رقم 6111، وفي الأوسط بنحوه رقم 5577، وفي الصغير الجزء الثاني رقم 21. قال الهيثمي في المجمع أو في المجمع في الجزء الرابع رقم 78: رجاله رجال الصحيح. انتهى الهامش. وكانت العرب تمدح بقلة الأيمان كما قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. والألية هي اليمين. فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صدقا، لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريما، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي المعيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الهامش، رواه البخاري مختصرا على المرفوع في الصلح رقم 2692، ومسلم في الصحيح في البر والصلة رقم 2605. انتهى الهامش. فإذا قال في إصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ومقصده الخير والإصلاح، فلا بأس بذلك للحديث المذكور. وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلما أو يظلمه في شيء آخر فقال له: والله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم، إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق، وهو يعلم أنه إذا قال أخي تركه احتراما له، وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم. والمقصود أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق. الهامش، مجلة الدعوة، عدد رقم 40، في الصفحتين 63 و64 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.